نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب قضاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن قال: قال حدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. قال وحدثنا يعني لا ينطق إلا بالحق، لا ينطق إلا بالحق، نعم، لأنه قد جرب، نعم. قال وحدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غبيب بن الحارث قال: مررت بعمر بن الخطاب ومعه نفر من أصحابه، فأخذ كمي رجل منهم فقال: يا فتى ادع لي بخير بارك الله فيك. قال: قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر الغفاري. قال: قلت يغفر الله لك أنت أحق. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لك نعم الغلام. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. فما مدحك وأنعم وقال نعمة بك وذكر نعمة المدح إلا أنت مستحق له. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المالكي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: علي رضي الله تعالى عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. قال علي: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا به وقال فيه عمر رضي الله تعالى عنه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينه ملكا يسدده. قال حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن حسين الحنيني قال حدثنا حجاج هو ابن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا محمد المنكدري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء بنت ملحان امرأة أبي طلحة، فسمعت خشفة فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: بلال. ورأيت قصرا من درة بيضاء بكنائه. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ ما هذه الخشخشة؟ صوت النعل. الخشخشة وهي صوت النعل. فقال: هذا بلال، لأن الرسول عليه السلام نعم قد أخبر بلالا، قال: يا بلال بما ندت؟ ما دخلت دخل يعني روح الرسول الجنة أو دخل بذاته في المنام إلا وسمعت خشخشتك صوت نعلك في الجنة. قال: يا رسول الله، ما أعرف شيئا أرجى لي إلا أني إذا توضأت صليت صلاة الوضوء، توضأت سنة الوضوء. فبهذا نال سيدنا بلال الخشخشة صوت نعله في الجنة. نعم. طيب. ورأيت قصرا من درة بيضاء بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ قال: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. قال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن حجاج بن منهال، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان عن ابن المنكدر. الخشبة أصلها الحركة، ومعناها ها هنا ما يسمع من حس وقع القدم. القدم وهي الكاكي الرجل، وهو من الخشبة. نعم، يعني صوت الرجل سواء كان فيها نعلا، لكن في سيدنا في حديث سيدنا بلال خشخشك نعلك يا بلال. نعم، وقد الحمد لله قد جمعت في كل واحد من الخلفاء الراشدين رسالة ترجمت لأبي بكر الحمد لله إتحاب الصديق بمناقب الصديق، وكذلك جمعت كتابا كذلك في سيدنا عمر، موافقات عمر للقرآن والتوراة والأثر، وكلها مطبوعة موجودة. نعم. قال حدثنا وكذلك في سيدنا عثمان الاتزان في مناقب عثمان، وكذلك في السبطين وأمهما وسيدنا علي والإمام علي. نعم، كذلك الحمد لله. نعم، وكذلك في السيدة خديجة رسالة خديجة الكبرى، وكل هذه الرسائل الخمسة مطبوعة موجودة. نعم. طيب، قال حدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي بسامراء قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الناس في المنام يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، فقال يعني زائد تامم لجميع جسمه فقال من حوله ما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال من كان حول الرسول الجماعة الذين مجموعين به عليه الصلاة والسلام حينما كان يتحدث بهذا الحديث، فقالوا ما أولته؟ ما معنى هذا الحديث الذي رأيته عن عمر الذي فيه قميص طويل؟ نعم، قال الدين. يعني قوة الدين، يعني دينه كامل. نعم، نسأل الله أن يجمعنا به. أقدر يا شيخة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم نفع علومه وعلومكم في الدار أمين. وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد إلى مقال. ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتدة عن غير الوفاة أنه لا يجب الإحداد، لا يجب يعني الإحداد. نعم، وهو عدم الزينة. ما هو الإحداد؟ وهو عدم الزينة وعدم التعطر وعدم اللباس الزيني. نعم، وأما المطلقة بخلع أو استيفاء العدد ففيه قولان. أو استيفاء العدة. نعم، وأما المطلقة بخلع أو استيفاء العدد ففيه قولان، أصحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية، وأيضا فهي مجبورة. لا يجب الإحداد إلا على الزوج الميت، يجب زوجته ألا في مدة العدة الأربعة الأشهر والعشرة الأيام لا تلبس شيئا متزين، يزينها ولا تتعطر. أما أن تتنظف لأن النظافة من الإيمان. نعم، وأيضا فهي مجفوة بالطلاق فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفى عنها زوجها. أما المتوفى عنها زوجها فهي تتوجع كأنها تحزن عليه، ولا تزين نفسها ولا تجعل فيها من الريح الطيب لأنها مفجوعة على فقد زوجها. نعم، والقديم أنه يجب الإحداد لأنها بائن. والقول القديم، الشافعي له قولان، قول قديم وقول جديد. قول قاله في العراق وهو القديم، وقول انتقل الى مصر وسكن مصر وقال الاقوال بعد ذلك، لانه اتبلع على الاحاديث بكثرة، لانه كان في العراق الاحاديث ما وصلت اليه بكثرة، فلما جاء الى مصر اجتمعت عليه الاحاديث. نعم، فاخذ بما يجب من الاحاديث. نعم. والقديم انه يجب الاحداد لانها بائن معتدة فاشبهت المتوفى عنها زوجها. واما المفسوخ نكاحها بعيب ونحوه ففيها طريقان، احدهما على القول في البائن بالطلاق، وقيل لا يجب قطعا لان الفسخ اما لمعنى فيها او بمباشرتها، فلا يليق بها اظهار التفجع هذا في الاحداد، لان الاحداد وهو عدم الزينة يدل على ان المرأة متفجعة يعني حزينة على زوجها، واما في غير ذلك من العدد نعم فليس فيه تفجع. نعم، هذا في الاحداد. واما كيفيته هذا الحكم في الاحداد. واما كيف وأراد رحمه الله كأنه سأل الشيخ كيف الاحداد، كيف صفته يا شيخ، اراد ان يبين صفة الاحداد رحمه الله. نعم. واما كيفيته فهو ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب. اما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر، بل يجوز لبس المنسوج منها على الوانها الخلقية، وكذا الكتان والقصب والديبقي من اصل وان كانت نفيسة ناعمة، لان نفاستها وحسنها من اصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها. بخلاف المصبوغات فانها تفعل للزينة. نعم. واما الابريسم فلم ينقل فيه نص عن الشافعي. الابريسم وهو الحرير الخالص الذي لم يدخله شيء غيره. نعم. وهو عند معظم الاصحاب كالكتان وغيره اذا لم يحدث فيه زينة. وقال القفال يحرم الابريسم. قلت اطلاق جواز لبس الصوف بانواعه وكذا الديبقي ونحوه صحيح عن اهل الثروة من المدن وغيرهم، اما غير اهل الثروة لا سيما المستشعثين من اهل البوادي فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم. واي نسبة بين ثوب طرباس مصبوغ الى صوف مربع، وقد قال في البحر ان الحلي من الصفر ونحوه ان كان في قوم يتزينون يعني تنزل كل امرأة بحسب ما اتاهم الله من الدنيا، لان الناس اقسام، بعضهم امرأة واحد عندهم من الدنيا فيلبسون من الاشياء للزينة، وكل قوم لهم يعني يحرم على المرأة التي من النمرة الأولى التي من أصحاب الثروات أن لا تلبس الشيء الذي يكون عاليا، وكل قسم بحسبه. نعم. وقد قال في البحر اسم كتاب في بحر الفقه. نعم. إن الحلي من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به حرما، وإلا فلا ينبغي أن يراعي عادة وإن لم يكن في قوم يتزينون به فلا يحرم، يعني بحسب عاداتهم. نعم. فلا ينبغي أن يراعي عادة اللابس، ومحله ما يحصل به الزينة عندهم دون ما لا يحصل. والله تعالى أعلم. وأما ما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظر في صبغه إن كان مما يقصد به الزينة غالبا، إن كان الصباغ مما يقصد به الزينة نعم غالبا فلا تتزين بهذا المصبوغ بهذا الصباغ. نعم. إن كان مما يقصد به الزينة غالبا كالأحمر والأصفر فليس لها لبسه، ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا في ظاهر المذهب، ونص عليه في الأم. الأم اسم كتاب للشافعي، الأم يعني أم المسائل. نعم. ويدخل في هذا الديباج المنقش والحرير الملون فيحرمان، والمصبوغ غزله قبل النسك كالبرودي وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد النسك. وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسق كالأسود والكحلي فلها لبسه، وهو أبلغ في الحداد، بل حكى الماوردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد. وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق، فإن كان براقا في اللون فحرام. فإن كان براقا يعني يحصل منه يعني التلوث يعني كالمرآة يعني. نعم. وإن كان كدرا أو أكهب وهو الذي يضرب إلى الغبرة جاز. أشهب ما هو الأشهب؟ الذي يضرب إلى الخضرة لا إلى السواد، أما إذا كان أسود ثم أدهم. نعم. وأما الطراز على الثوب جاز. وأما الطراز على الثوب يعني زي الماكينة هذيك اللي كانت تسوي الهيز، تسوي أسيار، تسوي فوق الثوب يجيبوا الحرير ويحطوه يجعلونه فوق الثياب. نعم. وأما الطراز على الثوب فإن كان كثيرا فحرام، وإلا فأوجه ثالثها. وإلا يكون كثيرا فأوجه، بعضهم قال القليل والمتوسط إلى آخره. وإلا فأوجه ثالثها إن نسج مع الثوب جازا، وإن ركب حرما لأنه محض زينة، والله تعالى أعلم. في بعض الشيء من الزينة يكون في نفس الثوب مع الثوب، وفي بعضهم لا، بعيد إذا خرج الزينة دي تعلقه في ثوبها. نعم. طيب. وأما الحلي فيحرم عليها لبسه، سواء فيها السوار والخلخال والخاتم والذهب والفضة. كل هذا الأشياء التي فيها زينة من الخلخال الذي كان في الزمن السابق يوضع في الرجل، في رجل المرأة. نعم. وبهذا قطع الجمهور. نعم. وقال الإمام يجوز لها أن تتختم بخاتم الفضة كالرجل. بس بخاتم الفضة يعني لو تتختم بخاتم الفضة كالرجل، الرجل لا يجوز أن يتختم إلا بالفضة واحد. والآن بعض الناس الآن حين يجوك يلبسون الذهب، نسأل الله السلام. طيب. وفي الآلي تردد الإمام. وفي الإيه؟ وفي الآلي تردد الإمام. نعم. بعدين. وفي اللآلي تردد الإمام. وفي اللآلي يعني المرجان واللؤلؤ، هل تلبس من هذا الشيء أو لا تلبس؟ إن كان يعد زينة لا تلبس، إن كان النساء تزيرون به فلا تلبس. نعم. وبالتحريم قطع الغزال وهو الأصح، هو الله تعالى أعلم. الأصح على أنه لأنه يعد من الزينة، يعد من تجعل المرأة في حلقها من اللؤلؤ والمرجان، فهذا إذا كان يعد للزينة، فالمرأة التي مات عنها زوجها نعم لا تلبسه. نعم. في مدة العدة. وأما الطيب فيحرم عليها في بدنها وثيابها، ويحرم عليها دهن رأسها، ويجوز لها دهن البدن بما لا طيب فيه كالدهن والشيرج. شيرج يعني زي الأشياء التي يدهن بها الرأس ويدهن بها الجسم. نعم. ولا يجوز بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج والبنسج، كل شيء فيه رائحة لا تدهن به. نعم. ولا يجوز بما فيه طيب كدهن الباني والبقنسج والبنفسج، ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب، وأن تستحل بما فيه طيب. وأما ما لا طيب فيه فإن كان أسود وهو الإثمد فحرام، لأنه زينة. ولا فرق بين البيضاء والسوداء، وفي وجه يجوز للسوداء، والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث. فإذا احتاجت إلى الاكتحال به لرمد وغيره اكتحلت به ليلا، إذا كان لمرض عينها، لمرض عينها نعم، ومسحته نهارا، فإن دعت ضرورة إلى الاستعمال نهارا جاز، لأن للضرورات تباح المحظورات نعم. ويجوز استعماله في غير العين إلا الحاجب، فإنه زينة. إلا الحاجب، والحاجب هو الشعر الذي فوق العين نعم. وأما الكحل الأصفر وهو الصدر فحرام على السوداء، وكذا على البيضاء على الأصح، لأنه يحسن العين، لأنه يظهر حماره على العين نعم. ويحرم الاستيداج نعم. وكذا الخضب بالحناء ونحوه، وكذلك يأتي بالحناء لأنها تجعل نفسها حمراء نعم. وكذا الخضب بالحناء ونحوه، فما يظهر من البدن كاليدين والرجلين والوجه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وتجعيد الأصداغ وتصفيف الكرة لا نقل فيه. وتجعيد الأصداغ، الأصداغ هذا الصدر، بعضهم يحطون دواء يجعلونه ايه كبير، يعني يكبر، اذا دهنوه بشيء يظهر كبر الأصداغ. الصدغ هو هذا الصدغ نعم. طيب، وتجعيد الأصداغ وتصفيف الطرة لا نقل فيه. وإيه؟ وتصفيف الطرة، الطرة يعني على أنها كل هذا في الوجه، كل من من من إيه من نفس الوجه نعم. ولا يمتنع أن يكون كالحلي، ولا يمتنع أن يكون كالحلي إن كان تظهر به الزينة في بلاد فيحرم، وإن كان ما تظهر فيه الزينة في بلاد لا يحرم نعم. ويجوز للمحدة التزين بالفراش والبسط وأثاث البيت والبسط، والبسط جمع بساط، تقعد على البساط النمر الساد والنمر الدوة ما في بيت، لأنه مهان، لأن الشيء الذي تدعسه بالرجل مهان نعم. ويجوز للمحدة التزين في الفراش والبسط وأثاث البيت، لأن الحداد في البدن لا في الفراش. ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاق ودخول الحمام وقلم الأظفار وإزالة الأوساخ، لأنها ليست من الزينة، والله تعالى أعلم. فرع: يجوز الإحداد على غير الزوج 3 أيام، أما الزوج 4، لا يحل لامرأة أن تحتد على ميت، لا على أب ولا على جد ولا على أخ ولا ابن، فوق 3 أيام بس فقط نعم. وأما الزوج 4 أشهر و10 نعم. يجوز الإحداد على غير الزوج 3 أيام فما دونها للحديث الصحيح المتقدم نعم. وقد صرح بذلك الغزالي والمتولي، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة، والمبتوتة المطلقة بالثلاث نعم. وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة، فلا يخرجنا نعم. يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها إلا لعذر، نص عليه القرآن العظيم. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فلو اتفق تتمم العدة في البيت الذي توفي فيها فيه زوجها وكذلك العدد. نعم. فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجوز، وكان للحاكم المنع من ذلك، لأن العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل. فكما لا يجوز إبطال أصل العدة، كذلك لا يجوز إبطال صفاتها. وقوله إلا لحاجة يعني يجوز الخروج، والحاجة أنواع، منها إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق، سواء في ذلك عدة الوفاة والطلاق. وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوص. وإذا لم تكن الدار حصينة يعني تمنع اللصوص من أخذ مالها، الحصينة وهي التي تمنع اللصوص الحرامي المنشور من أن يتطرق إلى مالها أو إيذائها. نعم. طيب. أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها. أو كانت بين فسقة. فسقة يعني البيت كان بجوانبه أناس فسقة، فهذا لها أن تخرج من البيت بالعدة. أما العدة فيجب أن تكون المرأة في البيت الذي حصل فيه الطلاق، الذي ساكن فيه حصل فيه الطلاق، لا تخرج. وأما ما يفعل الآن من أن تطلق المرأة، نعم، تخرج من بيت زوجها إلى بيت أبيها إلى بيت أهلها، هذا بعكس السنة، بعكس بخلاف السنة دي. نعم، لأنه ربما يحصل للزوج في الرجعية، نعم، في قلبه رجوعها، ويكون بدل تروح وترجع من بيت أهلها وهي تعالي وأرجع، لا في بيتها خلاص. نعم. طيب. أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها. نعم. أو كانت تتأذى بالجيران والإحماء تأذيا شديدا. والإحماء أهل الزوج، أهل الزوج يؤذونها بلسانه، الحمى وهو القريب للزوج. نعم. أو كانت تتأذى بالجيران والإحماء تأذيا شديدا، ولو كانت تبدو وتستطيل بلسانها عليهم جاز إخراجها. هناك لها أن تخرج، وهنا إذا كانت هي تؤذيهم بلسانها أو ترمي لهم الوسخ إلى محلاتهم وكذا، يجب أن تخرج. نعم. طيب. وتتحرى القرب من مسكن العدة. تتحرى يعني لابد أن إذا تحولت إلى محل لابد أن يكون قريبا من مسكن العدة. ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه، فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة فعلية القيام بكفايتها بلا خلوة. فعلية فعلية وكذا. نعم. بيتها. نعم. كده كله عنده الكتاب. ها؟ في فعليه. ها؟ عندي فعليه. فعلي هذا واحد. إن كانت رجعية فهي زوجة فعليه القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلى. فعليه الزوج القيام، اختري الأشياء التي تريده، لكن لا يختلي بها، لا يجلس معها لأنه أجنبي خلاص، ما هو زوج حتى يراجعها. نعم. ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه، فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة. بيع غزل، الغزل هو ما تعرف تفعله المرأة من الخيوط، تشتغل مثل بيع الثياب، خياطة الثياب، تسوي كفية، الغزل هو الذي كان يفعل هكذا، كان يفعلون الخيوط. نعم. طيب. إن كانت رجعية فهي زوجة فعليه القيام بكفايتها فعليه بتخوة. فعليه الضمير يرجع إلى الزوج، فعليه أن يشتري في مدة الرجعية يشتري هو الطعام ولا تخرج هي، ولا تخرج هي. نعم. ولا تخرج إلا بإذنه. نعم. هذه الرجعية لأنها لا زالت زوجة والعدة له. نعم. قال المتولي إلا إذا كانت حاملا، وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج. نعم. ومنها إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج. إذا قال هذا السنة ما يبغوا يستقروا لازم تخرج. نعم. ومنها إذا لازمها حق فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه استيفاء الدين، فعل استيفاء النائب فاعل، يعني إذا كان عليها دين فيأتي الدائن ويطالبها. نعم. ويحضر معه أحد أقربائها ويأخذ الدين في البيت. وأما إذا كان لابد من الحضور عند الحاكم فهذا لها أن تخرج. نعم.